من يريد دمار صحته ويهوى الموت منتحرا بلا سكين. لا تيأسن فإن مثلك واجد كل الذي يرجوه بالهروين. يا من يريد دمار صحته ويهوى الموت منتحرا بلا سكين. لا تيأسن فإن مثلك واجد كل الذي يرجوه بالهروين.